هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن طفلا مسلما في ساحة الموت تماد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن طفلا مسلما في ساحة الموت تمادى. أن جنديا يهوديا على الساحة عربادا على الساحة عربات وتمادى وتواد وتمادى وتواد ورمى الطفل للقتل تعمد ورمى الطفل للقتل تعمد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن طفلا وأبا كان على وعد من الموت محدد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن طفلا وأبا كان على وعد من الموت محدد. متى رامي أو محمد متى في حضن الأب المسكين. والعالم يشهد والعالم يشهد والعالم يشهد مسهد أبصر الناس وكم يخفى عن الأعين مسهد وكم يخفى عن الأعين. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن إرهاب بني صهيون في صورته الكبرى تجسد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن إرهاب بني صهيون في صورته الكبرى تجسد. أن حس العالم المسكون بالوهم تبلد أن شيئا اسمه العطف على الأطفال في القدس تجمد في القدس تجمد في القدس تجمد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن لطفا داخل الجار وهجد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن لطفا داخل الجار وهجد ورأى الطفل على ناصية الدرب فسد. ورأى الطفل على ناصية الدرب فسد وتعالى صورة المأساة تشهد صورة المأساة صورة المأساة صورة المأساة صورة المأساة. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد. هذه الطفلة سارة زهرة فيها رواء ونضارة. هذه الطفلة سارة زهرة فيها رواء ونضارة وتمر الشاك في جبهتها شكل مغارة وتمر الشاك في جبهتها شكل مغارة جبهتها جبهتها جبهتها جبهتها شكل مغارة جبهتها جبهتها جبهتها شكل مغارة لم تكن تعلم أن الظالم الغاشم أجبر على أشيائها جمعة أسلاء يا عاقر البطولة تحملهم وراء البحر في مستنقع الذل اقذفيهم وعن القدس وطهر القبلة الأولى خذيهم قل بهم من مخازيهم وعذاب أيديهم هو رامي أو محمد هو رامي أو محمد هو رامي أو محمد هو رامي أو محمد هو تعدد وتعيد ورشيد ومرشد هي لبنى هي السعدى وابتسام وهي سارة هو تعدد وتعيد ورشيد ومرشد هي لبنى هي السعدى وابتسام وهي سارة هم بواكير زهور المجد في عصر الإثارة هم شموخ في زمان أعلن الذل انكسارا هم وقود العزم والإقدام عنوان الجسارة هم جميعا جيلنا الشام وأطفال الحجارة Yeah. أيها البعثون أيها البعثون أيها البعثون أيها البعثون أيها البعثون أيها البعثون أيها البعثون أيها البعثون أيها الباكون من حزن علينا إنما يبكى الذي استسلم للذل وأخلد نحن لم نقتل ولكننا لقينا الموت أعلى همة منكم وأمجد أيها الباكون من حزن علينا إنما يبكى الذي استسلم للذل وأخلد نحن لم نقتل ولكننا لقينا الموت أعلى همة منكم وأمجد نحن لم نحزن ولكننا فرحنا ورضينا فافرحوا أنا غسلنا عنكم الوهم الملذذ نحن لم نحزن ولكننا فرحنا ورضينا فافرحوا أنا غسلنا عنكم الوهم الملذذ طلقوا أوهامكم طلقوا أوهامكم طلقوا أوهامكم طلقوا أوهامكم إنا نرى الغاية أبعد إنا نرى الغاية أبعد إنا نرى الغاية أبعد إنا نرى الغاية أبعد هو رامي أو محمد هو سعد وسعيد ورشيد ومرشد هو سعد وسعيد ورشيد ومرشد ربما تختلف الأسماء لكن هدف التحرير للأقصى موحد هدف التحرير للأقصى موحد هدف التحرير للأقصى موحد هدف التحرير للأقصى موحد ختاما أخي العزيز إن النفوس الصافية من عادتها أن تتقبل النقد الهادف والبناء فلا تحرمنا من آرائك الضافية ليس عيبا أن نرى أخطاءنا عيبنا الأكبر أن نبقى معنا مع تحيات مؤسسة إبداع للإنتاج والتوزيع السعودية بريدة هاتف وفاة 063-663-012 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.